وإن حصل منه صاحبه ما حصل، وإن أدرك به من أمور الدنيا ما أدرك، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فالذين يحملون العلم ويستحقون هذا الوصف الشريف هم العدول، هم الذين يعملون بالعلم. أما الذي لا يعمل بعلمه ما الفائدة من علمه؟ لا فائدة، وجوده مثل عدم، بل هو بال على صاحبه. قد يقول قائل إن هذه نافلة، فكيف يسلب الوصف من ترك النافلة؟ ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذه نافلة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فالمدح إنما علق على القيام، فكان عبد الله رضي الله عنه لا ينام من الليل إلا قليلا. فهذا وصف أهل العلم، وهذا شأن أهل العلم، شأنهم العمل بما علم وما تعلم. أما الذي لا يعمل فليس من أهل العلم بهذه الآية، والله المستعان. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وما هذه تصير الهجوع والشر، الهجوع النوم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا هو المراد، أنهم يقومون قليلا لا ينامون قليلا، أو أن هجوعهم قليلا، قليلا من الليل الذي يهجعونه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي الذي يهجعونه، يعني الذي ينامونه. احتمال الامتثال من قبل عبد الله بن عمر الصحابي المؤتسي ممتثل: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. قد عرف بهذا، عرف بسرعة الامتثال. يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ماذا قال عبد الله؟ فكان عبد الله يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. باب ما جاء في صلاة الليل. صلاة الليل سنة مؤكدة عند عامة أهل العلم، وأوجب بعضهم ما يطلق عليه اسم القيام ولو كان شيئا يسيرا، لكنه قول مهجور شاذ. واختلف في حقه عليه الصلاة والسلام هل كانت صلاة الليل عليه واجبة أو ليست بواجبة. يقول رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر المدني عن سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي عن رجل عنده رضا. رضا مصدر، رضي يرضى، رضا مصدر، والمقصود به اسم المفعول، اسم المفعول، كما يقال حمل يعني محمول. تعبير بالمصدر عن اسم الفاعل أو اسم المفعول يراد به المبالغة في الوصف، لأنه صار كأنه هو المادة نفسه، هو الرضا كله. يقول ابن عبد البر: هو الأسود بن يزيد النخعي، وهو رجل رضا عند سعيد بن جبير وعند غيره من أهل العلم، وهو مصرح به في رواية النسائي وفي إسناده أبو جعفر الرازي، وليس بالقوي. أبو جعفر الرازي اسمه إيش؟ اسمه عيسى بن مهان. أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ المذكر يعني ما من رجل وراءه تتبع إعرابه. تقول: جاء امرؤ ورأيت امرأ، وما من امرئ كما هنا، وما نافية ومن زائدة لتأكيد النفي، وامرئ مجرور بمن لفظا، وإن كان مرفوع محلا على إيش؟ اسم ما. هذا إذا قلنا إنها حجازية، وإذا قلنا ماء تميمية فيكون رفعه على الابتداء. ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم، يغلبها عليها نوم. هذا عند الباجي يحتمل أمرين: إما أن يغلبه النوم عن القيام إليها بالكلية فلا يستيقظ إلا مع طبع الصبح، والاحتمال الثاني أنه يقوم ليصلي فيغلبه النوم على الاتيان بها أو بعضها. واللفظ محتمل. ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته التي اعتادها، التي اعتادها. أما الذي ما اعتاد الصلاة يكتب له شيء، ومثل هذا قل في المسافر والمريض، الذي ما اعتاد من العبادات شيء يكتب له شيء إذا مرض أو سافر، يكتب له شيء، إنما يكتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا، وهنا يكتب له ما كان يعمله قبل ذلك وما نواه. نعم الذي يغلبه النوم، لكن شريطة ألا يكون غلبة النوم بسبب تفريطه، بسبب تفريطه. بعض الناس يسهر ويمني نفسه أن يقوم الليل، فإذا بقي على الفجر ساعة أو ساعتين قال ننام قليلا ثم نقوم للتهجد، هذا تفريط. وقد ينام الإنسان من أول الليل فيحتاط لصلاة الليل بالنوم المبكر، لكنه يعرف من نفسه أن نومه ثقيل لا يقوم إلا بمنبه، وحينئذ يحتاج إلى أن يجعل له من يرصده لتنبيهه. أما إذا فرط ما كتب له شيء، إذا فرط ولم يقم لم يكتب له شيء. تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته التي اعتادها مكافأة له على نيته وعلى ما اعتاده من عمل الخير. إلا كتب الله له أجر صلاته، يعني كاملا موفورا. وهنا أمران: الأول، هل يكتب الأجر كامل مثل من قام بمضاعفاته؟ وهل مثل هذا اللفظ وهذا الأسلوب إلا كتب الله له أجر صلاته يعفيه من قضاء ما فاته، أو أن صلاة الليل تقضى؟ صلاة الليل تقضى بين ارتفاع الشمس وزوالها. إذن قوله إلا كتب له أجر صلاته بمضاعفاته، وإن كانت صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، الأصل من صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، فهل إذا صلاها ضحا يكون له من الأجر مثل ما صلاها بالليل؟ نعم، كتب له أجر صلاة، هذا من غير تفريط. نام عن صلاته، اللفظ يحتمل أنه ما يقضي، يكتب له الأجر ولو لم يقضي، اللفظ محتمل لهذا. أو نقول أن هذا النص يكتب له الأجر كاملا كما لو صلاها من الليل إذا قضاها بالنهار لتجتمع النصوص، وحينئذ يكمل له الأجر الفارق بين أجر الليل والنهار. كل هذا مشروط بما إذا لم يفرط. واضح ولا مو واضح؟ الآن ظاهر اللفظ إلا كتب له أجر صلاة من غير تعرض للقضاء، فلقائل أن يقول ما دام يكتب له أجر صلاة ليش يقضي والأجر مكتوب؟ نعم، أو نقول أجر صلاته إذا قضى كمل له الأجر مثل ما كان يعمله ويقومه بالليل. بهذا تجتمع النصوص، وكان نومه عليه صدقة. لأن عندنا هذه المسألة نظير مسألة من كان يعمل المعاصي ومسرف على نفسه ثم تاب توبة نصوحا، هل يستوي مثل هذا مع أنه بالنص القطعي تبدل سيئات وحسنات؟ هل يستوي هذا مع من عمله كل صالحات؟ يعني لو افترضنا أن شخصين بلغا من العمر 70 عاما، هذا مسرف منذ أن كلف إلى أن بلغ 70 وهو في عمل المعاصي، وهذا في عمل الطاعات، فهل إذا تاب هذا وعمل عملا صالحا تبدل سيئات وحسنات بالمضاعفات التي حصلت للآخر؟ أو نقول أن له أصل بدلت سيئات بالبدل له حكم المبدل من غير مضاعفات؟ وهنا نقول لا يستوي من قام من الليل مع من نام عن قيام الليل، فإذا قضى وفر له الأجر وكمل أجره، لكي تلتئم النصوص، لأن هذا احتمال يقول ما أقضي خلاص ما دام وفر لي الأجر بهذا الحديث إذا كتب له أجر صلاته ليش أقضي، لماذا أقضي؟ وهذا نظير من قصد الجماعة، من قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا فله مثل أجورهم، هل هذا منه مثل أجورهم إذا صلوا ولا خلاص ما ثبت له أجر وش اللي صلي؟ ما هو بنظير هذا؟ إذا لا بد أن يقضي ولا بد أن يصلي ولا فاتته الجماعة. وكان نومه عليه صدقة، وفيه أن المرأة يجازى على ما نوى من الخير وإن لم يعمله كما لو عمله فضلا من الله جل وعلا، إذا لم يكن المانع من قبله، إذا لم يكن المانع من قبله. الحديث الذي يليه عن مالك بن سالم أبي النضر، سالم بن أبي أمية أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي، يعني والحال أن رجليها في قبلته، أي في مكان سجوده، في مكان سجوده لضيق المكان، لضيق المكان، وإلا لم يحتج إلى غمزها لو كان المكان يتسع، يعني في قبلته في مكان سجوده، فإذا سجد غمزني، يعني طعن بأصبعه لأقبض رجلي عن قبلته، يعني غمزها بأصبعه تنبيها لها لكي تكف رجليها عن قبلته ليتمكن من السجود. فقبضت رجلي بالتثنية، فإذا قام بسطتهما بالتثنية كذلك، في رواية الأكثر، وفي رواية المستملي والحموي صحيح البخاري: رجلي، قبضت رجلي فإذا قام بسطتها، وتطلق الرجل ويراد بها الجنس، فتتفق الروايات. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ليس فيها أنوار. صور العيش الذي يعيشه أفضل الخلق وأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، في مكان ضيق لا يستوعب أن تمد تبسط رجليها، ومكان يصلي فيه وليس فيها مصابيح، ليس فيه نور، مكان مظلم، ليوفر لهم الأجور، يعني كون الدنيا تبسط ليس علامة خير مطلقا، يعني وليس أيضا علامة شر على الإطلاق، لأن الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب، والغالب أن بسط الدنيا يصاحبه الإعراض عن الدين. ولذا يقول الله جل وعلا: والله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. هذا واقع كثير من الناس، يعني بعض الناس إذا ابتلي بالضراء نجح، وإن كان البعض الآخر قد لا يصبر، لكن الصبر على السراء والشكر المناسب للنعم التي لا تعد ولا تحصى، هذا الذي لا يتجاوز كثير من الناس أو أكثر الناس. ليس فيها مصابيح، قال ذلك اعتذارا، لأنه لو كان فيها مصابيح لما احتاجت إلى غمز، لما احتاجت إلى غمز. استدل بعضهم بقولها غمزني على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لكن ابن حجر قال: تعقب باحتمال الحائل أو بالخصوصية، والمسألة تقدمت. استدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة، صلاة الرجل، المرأة لا تقطع صلاة الرجل، وبه استدلت عائشة على من قال، من ذكر حديث يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب، وغضبت وقالت: سويتمون بالكلاب، لقد كنت أصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من قال بمقتضى الحديث قال أن المار يختلف حكمه عن حكم القار، هي قارة ليست مارة، القار يختلف حكمه عن حكم المار. وأما بالنسبة للحمار فمن استثناه استدل بحديث ابن عباس أنه جاء على أتان مر بين يدي الصف لكنه لم يمر بين يدي منفرد ولا إمام، وسترة الإمام سترة لمن قبله. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس بفتح العين وغلط من ضمها أحدكم في صلاته فليرقد، وللنساء فلينصرف. يعني معنى واحد، لا يمكن أن يرقد حتى ينصرف، لكن هل ينصرف بعد أن يسلم أو ينصرف في صلاته؟ يعني يتمها خفيفة ليجمع بين النصوص، كله تبطلوا أعمالكم، وأيضا يمتثل مثل هذا الأمر. إيه إذا أتمها خفيفة لن يسأل نفسه، لأنه ذهن حاضر، حاضر معلق بالفراغ منها فهو حاضر، لكن لو أتمها على هيئتها من الطول وجدت العلة. مسألة مغالبة الآن، فإذا أراد أن يتمها خفيفة من مقتضى ذلك أن يكون قلب حاضر لأنه معلق بإتمامها، هذا نعاس وليس بنوم، لأنه لو قال نوم لا ما قال فليركض، هو نائم من الأصل ما يحتاج أن يقال له فليركض. فليركض النسائي فلينصرف المراد به عند الأكثر المراد به التسليم من الصلاة، وإذا قالوا التسليم من الصلاة المعنى أنه يصلي وهو واقف يسلم وهو واقف، ولا بد أن يتمه. لا معنى للسلام في غير موضع. لبعض الناس من عامة الناس إذا أقيمت الصلاة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية قال السلام عليكم وهو واقف، لا معنى لهذا السلام في غير موضع. لكن هذا المسألة ما حلت إلى الآن، المسألة أبطلت خلاص. سلم هو واقف ما يحلها التسليم في هذه الصورة، هو مطالب بمتابعة الإمام. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني انتفت الصلاة ما تحتاج إلى تحليل ما دام انتفت. أقول صلاة منفية لا تحتاج إلى تحليل، وتأتي إن شاء الله تعالى. إذا كان الإمام مثلا في صلاة الصبح وطول الإمام وخشي على نفسه وبدأ النعاس شو المانع؟ نعم عذر الناس. والمراد به التسليم من الصلاة صححه المهلب على ظاهره، صححه المهلب على ظاهره أنه ينصرف ولم تكمل صلاته، فقال إنما أمره بقطع الصلاة غلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه. يعني إذا كان النعاس أقل مما اشتمل عليه الحديث بحيث يدري كيف يستغفر، نعم، ولو وجد هذا النعاس مثل هذا النعاس يعفى عنه ولا يؤثر على الطهارة، يعفى عنه. ولهذا ترجم الإمام البخاري على هذا الحديث باب الوضوء من النوم، ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. نعم، لأنه الحكم مربوط بعلة، لا يدري لعله يستغفر فيصل نفسه. إذا كان يدري ولو وجد النعاس الخفيف، ولذا ترجم على البخاري باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة أو النعستين أو الخفقة وضوءا. فإن أحدكم لا يدري، إذا كان الشخص ديدا، بعض الناس ديدا عن النعاس، لو ينام 10 ساعات ويقوم يصلي نعاس، يقال هو انصرف نام، إذا جلس يقرأ نعاس، هذا شيء عجيب. يعني إذا كان النعاس بسبب طارئ، لكن لو نام صلاة العشاء مثلا من الساعة 7:30 ولا استيقظ إلا 5:30 مع إقامة الصلاة، نام كم؟ 10 ساعات، وجاء للمسجد ينعس، يقول له اذهب القد، نعم، قال له اخي عالج في المسألة، هذا مو بسبب قلة النوم ليعالج بالنوم. نعم، او شخص مبتلى بالنوم والنعاس كل ما جلس المجلس غفر نعس، مثل هذا ما يعالج بالنوم، لان هذا المظنون ان النوم يزيده مثل هذا، بل قد يكون في بعض الحالات النوم، نعم، اذا كثر زاد عن حده يجلب النوم، يجلب النوم، هذا شيء مجرد. مثل هذا ما يعالج بالنوم، ما يقال إذا نعست ارقد، لا، حذرك عن حل آخر. شخص والإمام يخطب مثلا يوم الجمعة نعس، يقالوا خلاص أنت نعست رح نم، نعم صحيح، هذا وارد. مثل هذا يقال له انتقل من مكانك، نعم انتقل من مكانك، تصرف، المهم انك اطرد النوم عنك. فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، يقول المهلب يعني في شرحه على البخاري، فيه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة، فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوءه بالإجماع، كذا قال. فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوءه بالإجماع كذا قال، لأنه تصور أن العلة انتقاض الوضوء، مع أن العلة منصوصة في الحديث، نعم العلة منصوصة، لا يدري لعله يذهب يستغفر ويسب نفسه، هي مظنة الحكم، ما يلزم منه أن يكون كل من نعس يسب نفسه، وسيأتي. قال المهلب في إشارة من العلة الموجبة لقطع الصلاة، فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوءه بالإجماع، يقول كذا. وفيه نظر، وما ذكره من الإجماع منتقض، فقد صح عن أبي موسى وابن عمر بن المسيب أن النوم لا ينقض مطلقا، كذا في فتح الباري. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب ويستغفر، إيش معنى يذهب؟ لعله يذهب، فالمعنى الذهاب أنه يمشي ينصرف يشرع أو يريد شيء، المقصود أنه يستغفر، يريد أن يستغفر لنفسه، فحينئذ يسب نفسه، فيسب بالنصب ويجوز الرفع، فيسب فيسب منصوب بإيش؟ بأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة بعد الترجي. ويجوز الرفع، ومعنى يسب يدعو على نفسه، يسب يدعو على نفسه، وصرح به النسائي في روايته. ويحتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة الإجابة، قال ابن أبي جمرة، وفيه الأخذ بالاحتياط لأنه علل بأمر محتمل، لأنه علل بأمر محتمل، وجواز الدعاء في الصلاة من غير تقييد من شيء معين، يدعو ويستغفر، يدعو لنفسه فيدعو لها، ثم بسبب النعاس يدعو على نفسه. يقول ابن حجر: هذا الحديث ورد على سبب، وما رواه محمد بن نصر المروزي من طريق ابن إسحاق عن هشام في قصة الحولة بنت تويت، يعني الحديث اللاحق الذي بعد هذا، ورده بعد حديث الحولة. ولذا عقب الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث بسببه، عقبه بسببه، فقال: حدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم القرشي مولاهم المدني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي. نعم، سمع امرأة، هل سمع المرأة أو سمع خبر عن المرأة؟ نعم، رواية البخاري تدل أنه سمع خبر عنها، سمع عائشة تذكر عن هذه المرأة من صلاتها. نعم، فهو سمع خبر هذه المرأة، وعند البخاري تذكر من صلاتها، وفي رواية يذكر من صلاتها. فقال: من هذه؟ يعني التي تتحدثون عنها، أو من هذه المرأة التي عندك يا عائشة؟ لأن جاءت إلى عائشة فذكرت قصتها للنبي عليه الصلاة والسلام. فقيل القائل عائشة له، أي للنبي عليه الصلاة والسلام: هذه الحولاء بنت ويت ابن حبيب بن أسد بن عبد الحزة من رهط خديجة من المؤمنين، لا تنام الليل تصلي. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية بالتخفيف في وجهه، وعلامات الكراهية تكون بتقطيب الوجه. وفي رواية البخاري قال: مهما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تمل، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. قوله مه أمر أو اسم فعل بمعنى الكف، يعني كفوا عن هذا العمل الذي لا تطيقونه، وعليكم من العمل بما تطيقون. ولذا منطوق الحديث فيه الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادات، ومفهومه النهي عن التكلف لما لا يطاق. والطاقة القدرة، إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تمل. وقد أكثر الشراح توجيه هذا الكلام، ووجه الإشكال فيه: ولا يمل حتى تمل، الملل صفة مدح ولا صفة ذم؟ نعم، هي بالنسبة للمخلوق ذم. نعم، الملل بالنسبة للمخلوق مذموم. قد يقول قائل هنا أن الله تعالى لا يمل، فهو منفي عن الله جل وعلا، فهل يرتفع الإشكال بكونه منفي عنه جل وعلا؟ نعم، مغيب بغاية لا بد من وقوعها، إذن هو لا بد من وقوعه على هذا. نعم، الغاية حتى تملوا، ملل المخلوق محقق، فما علق عليه محقق أيضا، ظاهر أم ظاهر؟ يعني إذا علقت على أمر، نعم، لا بد من وقوعه، فالمعلق عليه لا بد من وقوعه. يعني لو قال لزوجته: إن قمت فأنت طالق، فنقول إن الحل في أن لا تقوم أبدا، نعم، أو إن قعدت خلم القعود ممكن الجلوس يطال الجلوس، لكن القيام، قال إن قعدت فأنت طالق. أنا لا أريد تقرير الحكم، أنا أريد التنظير لكي تتضح المسألة. يعني إذا قال لزوجته: إن قعدت أو إن جلست فأنت طالق، وهي قائمة، لا بد من وقوع الطلاق. لماذا؟ لأنه لا بد من وقوع ما علق به، أو إن طلعت الشمس فأنت طالق. لا بد من وقوع ما علق، لأنه لا بد من وقوع ما علق عليه. وهنا يقول لا يمل حتى تملوا، وملل المخلوق محقق، إذا ما علق عليه محقق. فيه إثبات الملل لله جل وعلا، إما أن تقول على ما يليق بجلاله وعظمته ولا نعلم كيفيته، نعم، أو تقول أنه كما قال بعض العلم هذا من باب مثل ما أشرنا البارحة من باب المشاكلة، من باب المشاكلة، وهذا قيل به من باب المشاكلة، مجانسة في التعبير، وهذا قيل به الله جل وعلا لا ينسى وما كان ربك نسيا. إذن ماذا عن قوله جل وعلا نسوا الله فنسيهم؟ هذا من باب المشاكلة والمقابلة. تركوا العمل بالتكاليف فتركوا في العذاب، تركوا فتركوا، نسيهم، نسوا الله ونسيهم. فالنسيان يراد به هنا الترك. كثير هذا، كثير مثال يمكرون ويمكرون، لكن الفارق بين هذا وذاك أن هذا مثبت، الله يستهزئ بهم يمكرون ويمكرون، هذه مثبتة، لكن عندنا النص منفي، لأن بعضهم يقولون يخرج هذا على أن الله سبحانه وتعالى لا يمل وإن مللتم، لا يمل وإن مللتم، وينظرون هذا بقولهم فلان خطيب أو مجادل مثلا، نعم، مخاصم، ويذكرون من جدله ما يذكرون، فيقولون لا ينقطع، لا تنقطع حجته حتى ينقطع خصمه، لأنه إذا انقطع، إذا انقطع خصمه يصير فيه مدح، مرادهم وإن انقطع خصمه. وهنا يكون المراد أن الله سبحانه وتعالى لا يمل وإن ملل، وهذا قول لبعض أهل العلم وله شواهد، نعم، لا يمل مطلقا وإن وجد الملل منكم، يعني إذا حملت الغاية على بابها، إذا حملت حتى على انتهاء الغاية، واضح من إثبات الملل لله جل وعلا، فإما أن يكون إثباته من باب المقابلة، أو يكون إثباتا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته كغيره من الصفات التي هي بالنسبة للمخلوق نقص وبالنسبة للخالق كمال. ومذهب أهل السنة في هذا إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، ونتعرض لما وراء ذلك. على كل حال، المسائل التي اختلف فيها السلف للخلف فيها مندوحة، أما ما اتفقوا عليه فليس للخلف فيها مندوحة، ما أثبتوه لا بد من إثباته ولو لم تستوعبه عقولنا. نعم، لعل هذه رواية تفسيرية، يعني إدراج للتفسير، مجانسة، مقابلة، مشاكلة، ما نوع. ظاهر هذا الحديث يدل على كراهية إحياء الليل كله، هذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث. قال جماعة من أهل العلم يكره قيام جميع الليل، وبه قال مالك مرة ومرة رجع عنه فقال لا بأس به ما لم يضر بصلاة الصبح، وقال الشافعي لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة الصبح. وما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحيا ليلة إلى الصبح. نعم، هو في العشر الأخيرة من رمضان يشد المئزر، يشد المئزر، وجاء في بعض الألفاظ أنه لا ينام في ليالي العشر، لكن هذه حالة خاصة لاستغلال هذا الوقت رجاء إصابة ليلة القدر، وهو ظرف مؤقت بوقت فيقتصر فيه على ذلك الوقت. على كل حال، من وجد من نفسه الهمة في أن يقوم نصف الليل أو ثلث الليل أو أكثر أو أقل، أو يقوم جل الليل وهذا لا يؤثر عليه، نعم، فالمطلوب من الخير الازدياد من الخير، نعم، المطلوب الازدياد من الخير. أعني على نفسك بكثرة السجود. النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نتصور أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعة البقرة ثم النساء ثم العمران في ركعة واحدة، ماذا عن ركعات أخرى؟ وماذا عن الركوع والسجود؟ وكان ركوعه قريبا من قيامه، سجوده قريب من ركوعه، عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يحيي أكثر الليل، وحتى عليه الصلاة والسلام على قيام داود ولا شك أن هذا فيه رفق بالنفس، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام السدس. وأثر عن جمع من السلف الصحابة والتابعين من دونهم إحياء الليل بأنواع العبادات، ومنهم من يقسم الليل أثلاث، ثلث ينام وثلث يكتب وثلث يصلي. المقصود أن ما حالنا مع حالهم إلا كما قيل، لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، ما في نسبة يا أخوان. لكن نسأل الله جل وعلا أن يتداركنا بعفوه ومنه وكرمه، إنه جواد كريم. نعم، ما يبعد أن يقوم بالليل كامل. عذر عن عثمان أنه يقرأ القرآن في ركعة، محفوظ عن عثمان رضي الله عنه، والشافعي رضي الله عنه ورحمه يقوم، كلهم يقومون يعني. حفظ عن الإمام محمد 300 ركعة في اليوم والليلة. نعم، اللي على مقتضى التوجيه لقيام داود نوم سدس الليل الأخير وقت السحر. نعم، وقت السحر اللي وقت الاستغفار، لكن ما يمنع أنه ينام إلى الصبح دائما، يراوح أحيانا يؤخر القيام وأحيانا يقدمه وأحيانا على حسب الحاجة. الله المستعان. يقول: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة. عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، لإدراك شيء من صلاة الليل والاستغفار في هذا الوقت الذي هو السحر. وفيه دليل على أن عمر رضي الله عنه لم تشغله الولاية والخلافة عن أمر دينه، أمير المؤمنين خليفة المسلمين، يقوم من الليل، ويدل على أنه يقوم وقت ليس بالقليل، لو إذا انتهى من قيامه وكان من آخر الليل أيقظ أهله. ففيه دليل على أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم تشغله الخلافة عن العام عن العبادة. وفيه أيضا أن الإنسان لا يحمل غيره على ما يستطيعه من عزيمة. بعض الناس متجه إلى عمل الخير ومعان عليه، فيريد أن كل الناس أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم الصلاة الصلاة بالنص على الإغراء، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصبر، العبادة ليس لها وقت محدد، بل غايتها حتى يأتيك اليقين، واصطبر عليها. لا نسألك، لا نكلفك رزقا لنفسك ولا لغيرك، بل نحن نرزقك، والعاقبة الثواب والجزاء بالجنة والنعيم المقيم للتقوى، أي لأهلها للمتقين، كما جاء في الآية الأخرى. والعاقبة إيش؟ هنا هذه الآية التقوى، لكن الآية الأخرى والعاقبة للمتقين، والمراد للتقوى هنا لأهلها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء لما فيه من تعريضها للفوات، والحديث بعدها حديث بعد صلاة العشاء والسهر، كل هذا مكروه لمنعه من قيام الليل. وقد رخص بذلك أو رخص بذلك للتحدث مع الضيف أو مع الأهل أو المسافر مثلا، أو تعلم علم وتعليمه، كل هذا مرخص فيه. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بكتاب العلم باب السمر في العلم. فإذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة أو حاجة، فالكراهة عند أهل العلم تزول بإيش؟ يقولون بأدنى حاجة، الكراهة تزول بأدنى حاجة. هذا البلاغ يقول أنه بلغه حديث، وإن كان بلاغ وموقوف على سعيد، لأنه في الصحيحين مرفوع، رواه الشيخان من حديث أبي برزة. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذّاء عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده. ثم قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. مثنى مثنى معدول عن اثنتين اثنتين، نعم معدول عن اثنتين اثنتين، وفسر ذلك بقوله يسلم من كل ركعتين. والحديث وصله الترمذي. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال الترمذي: الصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني كما في الصحيحين. صلاة الليل، قوله الصحيح يريد بذلك أن يعل لفظة النهار، يعل بذلك لفظة النهار. ولا شك أن لفظ النهار ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، بينما الذي فيهما صلاة الليل مثنى مثنى. نقول: هل هذه زيادة زيادة مقبولة ما لم تخالف، أو أنها مخالفة ولو لم تكن المخالفة في اللفظ، إنما هي مخالفة راو من الرواة لجمع من الرواة؟ يعني إذا وجدت زيادة الثقة قد تدل القرائن على قبولها وقد تدل القرائن على ردها، فليست الزيادة مقبولة بالإطلاق. لا، نعم يمرن الطالب في بداية الطلب على التخريج والدراسة الأسانيد والمتون بأن يقبل الزيادة، وعلى هذا عمل المتأخرين يقول الزيادة واقبل زيادات الثقات المطلقة منهم أو من سواهم. المقصود أن الزيادة لا يحكم لها بحكم عام من مضطرد، بل إذا دلت القرائن على قبولها قبلت، وإذا دلت القرائن على ردها ردت. ولذا يختلفون في قبول مثل قوله إنك لا تخلف الميعاد، ولست مخالف في مثل قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وليس في منافاة ولا مخالفة، هي مجرد زيادة لا تضمن مخالفة. لكن أكثر الرواة على عدم ذكرها، فكونه يذكرها واحد من الرواة أو اثنين وغيرهم من الرواة لا يذكرونها يدل على أن فيها شيء في الجملة. لكن إذا دلت القرائن على قبولها، وقد يعرض البخاري رحمه الله تعالى عن ذكر لفظة في خبر تعليلا له. هنا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: وهو الأمر عندنا، يعني أن صلاة الليل والنهار كلها مثنى مثنى، وأن لا تصلى أكثر من ركعتين. يقول الترمذي في جامعه: وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو قول الشافعي واحد، يعني لا يتطوع في النهار لأربع ركعات وسلام واحد، وهو مقتضى هذا الحديث وقول الشافعي واحد. وقال بعض: صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا، يعني لا مانع من ذلك، لكن لو تطوع بالنهار مثنى مثنى أصحاب القول الثاني يلومونه؟ لا يلومونه. لكن الكلام في إذا قلنا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لا يجوز أن نزعها ركعتين، فإذا قلنا صلاة الليل مثنى مثنى مفهومه أن صلاة النهار تجوز فيها الزيادة على اثنتين. وقال بعض: صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا، مثل الأربع قبل الظهر وغيرها، يعني والأربع قبل العصر وغيرها من صلاة التطوع، وقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. وعلى كل حال، من يرجح قبول والنهار يلتفت بأن لا يزيد على ركعتين لا في ليل ولا في نهار. ومن يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة لأن الأكثر على عدم ذكرها، وأعرض عنها صاحب الصحيح، وهما في النقد والتحري والاختيار، قال: يجوز تجوز الزيادة على ركعتين في النهار دون الليل. ليس معنى القول الثاني أنهم يلزمون أن يصلي الإنسان أربع، لا، أنهم يجيزون. صلى الله عليك. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم

للاستراحة من طول القيام، يرتاح قليلا من طول في القيام. لكن من صلى 11 ركعة ثلث ساعة مثلا يحتاج إلى أن يرتاح؟ نعم، بمعنى أنه هل هذه الاستراحة وهذا الاضطجاع يسن لكل قائم أو لمن قام على صفة قيامه عليه الصلاة والسلام؟ نعم، شخص يقول أنا أصلي 11 ركعة لكن ما يلزم أني أصلي 11 ركعة بثلاث ساعات أربع ساعات، أنا بصلي ثلث ساعة صلاة مجزية، الركعة بدقيقتين مجزية وبعد ذلك انسلح بحق السنة. هل نقول أن هذه الاضطجاع على شقه الأيمن مقصودة لذاتها أو للراحة بعد التعب في هذه الصلاة؟ الظاهريه هي يبطلوا صلاة الصبح إذا لم يضطجع، يبطلوا صلاة الصبح إذا لم يضطجع بعد ركعة الصبح، مسألة ثانية. أظن المقصود واضح، يعني اضطجع على شقه الأيمن. أولا، هل هذا الاضطجاع يحتاج كل مصلي أو يشرع في حق كل مصلي أو لا يشرع إلا لمن صلى كصلاة عليه الصلاة والسلام محتاج إليه؟ هذا أمر. الأمر الثاني، هل الاضطجاع بعد الوتر أو بعد ركعتي الصبح؟ نعم، الآن عندنا الحديث ظاهر، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن أنه من الوتر، وهكذا اتفق عليه رواة الموضأ. وأما أصحاب شهاب فرووا هذا الحديث عنه بإسناده وجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر. لكن ما الذي يمنع من الاضطجاع بعد الوتر وبعد ركعتي الصبح؟ شو اللي يمنع؟ ما في ما يمنع. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتي الصبح اضطجع على شقه الأيمن ونصب يده اليمنى ونام عليها لئلا يستغرق. مسألة في هل يكون بعد الوتر كما في هذا أو بعد ركعتي الصبح كما ثابت عن عامة أصحاب شهاب عنه. على كل حال، من أراد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا فلن يحرم الأجر، لكن ليس معنى هذا أنه يقول أضطجع ثم ينام ويترك الصلاة. لا، بعض الناس يقول يحافظ على السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يضطجع وينعس ويسمع له خطيط، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان تنام عيناه ولا ينام قلبه. في هذا وهذا، هذا ثابت من الأسانيد الصحيحة، كان اضطجع بعد الوتر ثابت كما هنا عندنا، ما يمنع أبدا. أو نقول مثل هذا الاضطجاع المذكور في هذا الحديث للحاجة، والاضطجاع بعد ركعتي الصبح هو القاعدة المستمرة، هو القاعدة. إذا أمكن التوفيق لإمام إمام حافظ نجم السنن، لا يمنع أن يكون الكل محفوظ. فليضطجع من حديث عبد الواحد بن زياد، شيخ الإسلام يقول وهم، نعم يقول وهم عبد الواحد بن زياد وهو ثقة، وإنما المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام لا من أمره. هذا كلام شيخ الإسلام. ونقول لا داعي لتوهيم الحافظ، نقول لا مانع من أن يتوافر الفعل مع القول ويضطجع ويأمر به. مش المانع أن يكون أمر توجيه، أمر توجيه. نعم يا أخي المحدثين، ليست لهم قاعدة في هذا، ليست هناك قاعدة مضطردة. إذا دلت القرآن على أن عبد الواحد بن زياد هو من الثقات، حفظ هذا اللفظ، شو المانع أن يقبل؟ نعم، فيما يمنع هو ثقة، يعني لو رجل شخص ما هو بثقة غلب على الظن عدم الحفظ، لكن ثقة الذي غلب على الظن أنه حفظ. فليست هناك قاعدة مضطردة مثل هذا، إنما الحكم للقرآن. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4، ونستحضر ما قيل في الرواية السابقة يسلم كل ركعتين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن لأنهن في نهاية حسن والطول، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن كذلك، ثم يصلي 3 فيكون المجموع 11. لماذا ما لم تقل يصلي 8 فلا تسأل حسنهن وطولهن؟ لأنهم يستريحون بعد كل تسليمة سيد. هذا أصل في الفصل بين التسليمة الثانية والثالثة. ثم يصلي ثلاثا. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. أحيانا ينام عليه الصلاة والسلام بعد القيام وقبل الوتر، أحيانا يصلي الوتر ثم يصلي ركعتين ثم يرجع ينام ثم يقوم فيصلي ركعتين. ما المقصود أنه يحافظ على صلاة الليل ويكون ديدنه ذلك، وعلى أي وجه أداها في أول الليل في آخره في أثناءه جمعها فرقها، الأمر في سعة. لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، 13 فيها إشكال. سيأتي في حديث ابن عباس أنه صلى 13 يعني ركعتين 6 مرات ثم أوتر، أقل الأحوال أن تكون 13، والوتر يحتمل أن يكون أكثر من واحد. فقولها لا يزيد ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره هذا على حسب علمها، وقد علم غيرها الزيادة فلا تنكر الزيادة، فلا تنكر الزيادة. نعم الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام 11 لأن أعرف الناس به، لكن لا تنكر الزيادة لثبوتها من طريق غيرها، يعني مثل نفيها صيام 10 ذي الحجة مع أن غيرها أثبت الصيام. لا يلزم أن يرجح قولها على كل حال. نعم تخريج مسلم له دليل على أنه من حيث الصناعة أرجح مما روي في غيره، لكن يبقى أنه للنظر فيه مجال، للنظر فيه مجال. والصحابة رضوان الله عليهم رد بعضهم على بعض، وهذا لا يمنع لأنه ليس أحد معصوم. نعم فلا مانع من الزيادة على 11 لثبوت 13، وأيضا 15 جاء فيها ما جاء، وجاء الإطلاق، جاء الإطلاق صلاة الليل مثنى مثنى. نعم فالإنسان يفعل الأرفق به، إن اقتصر على 11 فامتثل الكمية فعليه أن يعمل بالكيفية، وإن رأى من التزامه للكيفية شاق عليه ورأى العمل بالأحاديث الأخرى المطلقة غير المقيدة فالأمر فيه سعة. وأما حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر، هذا رواه ابن أبي شيبة لكن إسناده ضعيف. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، وهذا نص في أن الركعتين الزائدتين غير ركعتين الصبح. منهم من يقول أنه يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فيكون مراد عائشة صلاة الليل التي هي الموصوفة بهذه الصفات وما قبلها ركعتان خفيفتان. ومنهم من يقول أن الركعتين الزائدتين في حديث عائشة وحديث ابن عباس في الحديث الأخرى راتبة إيش؟ اللي راتبة العشاء. على كل حال الأمر ليس فيه تحجيل، من صلى 11 وأطالها ولا تسأل حسن أولى ذلك المطلوب، لكن إن زاد وخفف وعمل بالأحاديث المطلقة صلاة الليل مثنى مثنى فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. يقول وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب، عن مخرمة بن سليمان الأسدي الوالد عن كريب ابن أبي مسلم الهاشمي مولاه مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية، وأمه أم الفضل بنت الحارث أخت ميمونة وهي خالته، وهنا فيه مبيت الصغير عند محرمه وإن كانت متزوجة وعند زوجها. قال فاضطجعت في عرض الوسادة، العرض ضد الطول، في عرض الوسادة وهي ما يوضع عليه الرأس للنوم، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، هذا دليل على التحري، تحري الدقة، ما قال نصف الليل وقبله بقليل أو بعده بقليل ما يحتاج أن يشار إليه، فتحرى الدقة في التعبير استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه. نعم بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخرها. ثم قام إلى شن القربة الخلقة القديمة إلى شن معلق فتوضأ منه من الشن فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع. مقتضى ذلك أنه مثل ما صنع، أنه مسح النوم من عينيه بيده، وأنه قام إلى الشن وتوضأ وقرأ الآيات، فعل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى المماثلة، فهذا يقتضي أنه فعل كل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذهبت وقمت إلى جنبه الأيسر، وظاهره المساواة إلى جنبه، ظاهره المساواة، وأنه لم يتأخر عنه قليلا كما قال بعض أهل العلم أن الإمام يتقدم على المأموم إن كان بجانبه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، هو على جنبه الأيسر، فكيف وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده اليمنى على رأسه هكذا أو بعد التحويل؟ بعد التحويل. وأخذ بأذني اليمنى، ها اللي جنبه أذن اليسرى بعد التحويل هكذا من الخلف، لا مانع، لا مانع يدلكها للتأنيس والمداعبة، وهذا عمل يسير في الصلاة، عمل يسير جدا. فصلى ركعتين، ثم ركعتين ذكر ذلك ست مرات، 12 ركعة يفصل بين كل ركعتين، ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يعني ست مرات. ثم أوتر، يعني بواحدة على الأقل، بواحدة يكون المجموع 13، وإن أوتر بثلاثة يكون المجموع 15، إن أوتر بأكثر لكنه أوتر، ما قيل بواحدة ولا أكثر ولا. ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن بلال، ثم أوتر بواحدة على الأقل، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن وهو بلال، فصلى ركعتين خفيفتين، يعني هما ركعتا الفجر، وهذا وصف لركعتي الصبح وأنهما خفيفتان. جاء من حديث عائشة تقول: لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا، فدل على أن من صفة ركعتي الصبح أنهما خفيفتان. نعم. ثم خرج من الحجرة فصلى الصبح الجماعة عليه الصلاة والسلام. يقول: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أن عبد الله بن قيس بن مخرمة المطالبي أخبره عن زيد بن خالد الجهني المدني أنه قال: لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتوسدت عتبته. لأرمقن الليلة صلاة رسول، الرمق النظر إلى الشيء بشزر، يعني من جانب، من أحد الجانبين، أما اليمين أو الشمال. نعم، كان ينظر إليه شزرا. لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتوسدت عتبته، عتبة الباب، جعلها له كالوسادة، فوضع رأسه عليها، أو فسطاطه، البيت من الشعر، وهذا شك. والرمق هنا وتوسد العتبة، لا، هذا ليس من التجسس المذموم، وإنما هو ليعرف كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء، ليقتدي به. ليس معنى هذا أن الإنسان يضع رأسه على عتبة جاره يستمع يقول لنا سلف في هذا، لا، هذا يريد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين، مقتضى ذلك أن يقول طويلتين طويلتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين، مقتضى ذلك أن يقول طويلتين مرة واحدة وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين، يعني بدون وصف بالطول، دون وهما دون الركعتين اللتين قبلهما، لأنه وصف الركعتين الأوليين بالطول ثلاث مرات، واللتين بعدهما دون اللتين قبلهما، مقتضاه أن يكرر البول، ومقتضى الثالثة أن يأتي بالوصف مرة واحدة، ومقتضى الرابعة أن يأتي بهما بغير وصف. ثم صلى ركعتين وما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وما دون اللتين كم، ثم أوتر، فتلك 13 ركعة. وعرفنا أن العدد غير مقيد، فإن عمل بالقيد مقتديا مؤتسيا وجاء بالكمية والكيفية على ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام فقد أحسن، وإن عجز عن الكيفية وأراد أن يزيد في العدد فلا مانع من ذلك عملا بالأحاديث.